بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام. وإحنا المفروض في الفصل الثاني صح؟ المفروض إن إحنا الباب الثاني الفصل الأول. الباب الثاني الفصل الأول. طيب. المبحث الثاني تحديد المصادر الأربعة وكيفية تكوين الأسفار الخمس. طبعا هو قاعد يتكلم عن فلان مش فاكر اسمه ايه، مش مهم بالنسبة لنا كتير. قاعد يقرأ في سفر التكوين ويقرأ في مش عارف مين، فيلاقي أساليب مختلفة وتعبيرات مختلفة وقصة متكررة أكتر من مرة وفي ما بينها اختلافات وتناقضات ومش عارف مين، فطلع في النهاية بمضمون إن الحاجات دي متاخدة من أكتر من مصدر، والمسيحي ده هو اللي عمل البحث ده، رجح كأن سيدنا موسى عليه السلام هو اللي قام بعملية التحرير دي كلها. طبعا ده مخالف للعقيدة الإسلامية ومخالف حتى لكثير من الباحثين، لرأي كثير من الباحثين في المسألة دي، ان اصلا المصادر دي تكونت بعد موسى عليه السلام بمئات السنين، فازاي كان هو اللي شغال كمحرر؟ وبعدين ايه لازمة النبوة اصلا لما هو هيشتغل محرر؟ يعني ما علينا. المبحث الثاني تحديد المصادر الاربعة وكيفية تكوين الاسفار الخمسة. بيقول توالت الدراسات المتعلقة بنقد الاسفار الخمسة بعد جون استروك، هو ده جون استروك، فجاء بعده ايكهورن واستعرض سفر التكوين مرة اخرى وقسمه ايضا الى قسمين، قسم يستخدم اسم الألوهية إلوهيم والثاني يستعمل اسم يهوى. وزاد على عمل أستروك بإبراز الاختلافات اللغوية والصور الأدبية بين التقليدين، ووصل أبحاثه الأخرى على بقية الأسفار الأربعة، وعد الأسفار الثلاثة الأولى منها الخروج والعدد واللويين مجموعة من المصادر الصغيرة المتعددة التي جرى إدراجها بالترتيب الذي هي عليه. وبدأ موسى بكتابته على جبل سيناء وانتهى منها في صحراء مؤاب، أما سفر التثنية فقد كتبه في نهاية حياته ولخص فيه كل أعماله. مش مشكلة يعني. وتابع الباحثون العمل الذي بدأه أستروك وإيكهورن، ولم يكتفوا بتقسيم الأسفار إلى مصدرين أساسيين ومجموعة من المصادر الصغيرة كما كان من قبل، بل كشفوا بالقوة نفسها مصادر جديدة لم تكن معروفة. ويعد ألجن أبرز هؤلاء الباحثين الكبار الذين جاءوا عقب أستروك، فقد توصل في نقده للمصدرين الإلهيمي واليهوي إلى أن الفرق لا ينحصر في الاستعمال المختلف لاسم الألوهية فقط، وإنما يتمثل أيضا في الاختلافات التي بينهما من الناحية اللغوية والأدبية والدينية، فلكل منهما خصائص دينية تميزه من الآخر. يعني خصائص دينية يعني كلام عن الله، صفاته اللي بيتكلم عنها، ازاي ربنا بيتعامل مع الشعب، حاجات زي كده يعني. فبيقول فلكل منهما خصائص دينية تميزه من الآخر. وقد أدرك خلال نقده للمصدرين أن الوثيقة اليهودية اليهوية مجموعة أدبية واحدة كاملة في أسلوبها واتجاهها الأدبي، بينما يختلف الأمر في الوثيقة الإلهيمية، فهذه الأخيرة ليست وحدة أدبية متكاملة بل تتضمن بداخلها مصدرين مختلفين لا تطابق بينهما سوى في استعمالهما لاسم الألوهية نفسه، وإن ثمة تمايزا بينا بينهما من الناحية الأدبية والدينية، ما يجعل عدد المصادر المكونة لسفر التكوين ثلاثة. أطلق إلجن على الأول منها اسم المصدر اليهوي، وعلى الثاني اسم المصدر الإلهيمي، وعلى الثالث اسم المصدر الإلهيمي الأول، وعلى الثالث اسم المصدر الإلهيمي الثاني، يعني أسم بتاعت إلهيم دي اتنين. ولاحظ أنه في الوقت الذي يبتعد فيه الإلهيم الأول عن اليهوي في مضمونه وصوره الأدبية والدينية، فإن الإلهيم الثاني يقترب منه كثيرا، وأن الاختلاف الوحيد الذي يبقى بين الإلهيم الثاني واليهوي يتمثل في استعمال كل منهما لاسم مخالف لاسم الألوهية. كاتب الكلام ده، الكتاب ده موجود مترجم، اللي سامع يدور عليه عشان نجيبه. زلمان شازار، تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، ترجمة أحمد محمد هويدي، تقديم ومراجعة محمد خليفة حسن، المجلس الأعلى للثقافة. هو أصلا خلي بالك، وده حاجة غلط من ناحيتنا، إنه ممكن يكون الكتاب ده عندي أصلا بس أنا مش دريان، فاللي عندهم نفس كتبي يدوروا، أو أنا هبدور بعد المحاضرة، أو يتشاف على موقع مكتبة المهتدين، أو يتبحث عليه على النت بشكل عام. لو عندنا يتحط ضمن الكتب اللي فيها نقد للعهد القديم وخلاص، أو نقد كتاب مقدس بشكل عام. حتى لو احنا مش هنقراه حاليا، ممكن احنا نموت وغيرنا ياخد الهارد بتاعنا ولا حاجة ويقراها وتبقى في ميزان حسناتنا بإذن الله. طيب، بيقول: ولبيان نظريته قام إلجن بمقارنة نصية للمصدرين الإلهيمي الأول واليهوي، واختار نموذجا لهذه المقارنة هو الإصحاح الخامس من سفر التكوين، وهو نص إلهيمي جاء فيه ذكر مواليد آدم، والإصحاح الرابع من السفر نفسه وهو نص يهوي وردت فيه قصة قابيل وهابيل، ولم يكن الاختلاف في اسم الله هو الوحيد الذي يميز بين الإصحاحين. في حاطة مسافة غلط يعني، بل ثمت اختلافات أخرى في المضمون والأسلوب. فحسب المصدر الإلهي، فحسب المصدر اليهوي هناك ثمانية أجيال من آدم حتى نوح، وفيه أن قابيل ولد حنوك بغض النظر التشكيل إيه، وأن حنوك ولد عراد، وأن عراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد ميتوشائيل، وأن ميتوشائيل ولد لامك، ولم يكن لأي من هؤلاء أي علاقة بالله. بغض النظر هو يقصد إيه مش مشكلة. أما المصدر الإلهيمي فقد جعل عدد الأجيال من آدم إلى نوح 10 أجيال. عادي جدا، مفيش مشكلة يعني. ما إحنا الخلاف ده بنلاقيه ما بين النسب اللي مذكور في متى والنسب اللي مذكور في لوقا، عادي يعني. لكن يراجع على أي حال لو ده تناقض فعلا واضح وبين، أهو من ضمن الأخطاء التاريخية اللي موجودة في الكتاب المقدس. فهو بيقول أن بين الأجيال من آدم إلى نوح 10 أجيال، يعني أزيد، التاني كان 8 صح؟ طيب، وأن يارد ولد أخنوخ، وأن أخنوخ سلك طريق الله، يبقى هو يقصد أي علاقة بالله أن دول كان ناس وحشين يعني، وأنه ولد متوشالح، وأن متوشالح ولد لامك. ليس هذا كل الاختلاف، بل إن أسلوب الإحصاء مختلف أيضا. فالمصدر اليهوي يتحدث عن رجال أحياء نشيطين أصحاب طبائع وأفعال، ويروي لنا أعمالهم. فقابيل قتل هابيل وخرج هاربا هائما على وجه الأرض، وابنه حنوك بنى مدينة، وأن لامك تزوج امرأتين، أي خدمة يعني، تعدد زوجات من بدري خالص. ويعد ابنه يابل أول من سكن الخيام، ويبال أول من عزف على المزمار. يلا يعني العلماء تكلموا في المسائل اللي زي كده، بغض النظر يعني المزمار والكلام ده او المعازف بشكل عام حرام يعني، بس دي تعتبر بالنسبة لقتل النفس المحرمة ككبيرة من الكبائر بدأ بها قابيل، وكأنه سن هذه السنة السيئة يعني، او الخطية الكبرى دي، بياخد ايه، بيشيل ذنب كل الناس اللي قتلوا بعد كده، زي اللي ذكروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش فاكر اسمه، اللي هو اول من ادخل الاصنام الجزيرة العربية. الجزيرة العربية ما كانش فيها اصنام، ما كانش فيها اصنام، وهو جابها من بلاد الشام ولا العراق ولا مش عارف جابها منين، ما علينا. المهم انه هو شايل ذنب كل الناس اللي عبدت الاصنام فيما بعد لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا ده تعليق كده على جنب يعني. طيب، وتبال قايين أول من ثقل النحاس. فالرواية تحكي نتاج جيل زاخر بالحياة مليء بالنشاط، أما المصدر الإلهيمي فهو قائمة جافة تتكون من سلسلة آباء ومواليد، يعني التاني مجرد أنساب، لكن في واحد من المصادر بيذكر الأبناء وبيذكر دول عملوا إيه وحياتهم كانت إزاي وهكذا. تتكون من سلسلة آباء ومواليد، مواده جامدة تشبه كل مادة في سابقتها ولاحقتها. عاش فلان كذا وكذا وولد فلان، وعاش فلان بعد ميلاد فلان كذا وكذا وولد بنين وبنات. يتكرر هذا الترتيب في صيغة واحدة من دون تغيير، فبين المصدرين من الناحية الروائية فروق كبيرة تضاف إلى اختلافهما في استعمال اسم الألوهية. وقارن ألجن مرة أخرى بين نصين آخرين، أحدهما من المصدر الإلهي الثاني وهو الوارد في الإصحاح 20 والذي يروي قصة إبراهيم وأبي مالك في جرار ولا أي كان التشكيل، والآخر من المصدر اليهوي وهو الوارد في الإصحاح 26 ويروي قصة إسحاق وأبي مالك في جرار أيضا. فالقصتان متشابهتان من الناحية الأدبية والروائية، ولا اختلاف بينهما إلا في ورود اسم إسحاق بدلا من إبراهيم واستعمال الراوي لاسم إلوهيم في القصة الأولى واسم يهوى في القصة الثانية. يعني هنا ما كانش فيه اختلاف كتير، مش زي التاني. يعني هنا فيه اختلاف في الأسماء، آسف، فيه اختلاف اختلاف فقط في أسماء الألوهية، واحد بيستخدم إلوهيم والتاني بيستخدم يهوى، لكن في رواية القصة وفي الأسلوب هو هو يعني. طيب، مصدرين أحدهما أقرب أدبيا وروائيا من المصدر اليهوي الثاني، وهكذا. فالمصدر الإلهيمي ينقسم إلى مصدرين اثنين، أحدهما أقرب أدبيا وروائيا من المصدر اليهوي اللي هو ده آخر مثال هو ضربه في قصة إسحاق، والثاني بعيد عنه أدبيا وروائيا اللي هو الاختلاف الكبير اللي ضربه في قصة آدم، وكلاهما مختلف عنه في استعمال اسم الإلهي. هما اجتهدوا صراحة في ان هما يعني يتأملوا. الخلاصة ان كل هذه النتائج ادت الى ان الكتب دي مش موحى بها من الله، وان هي كتب محررة، وان فيها اختلافات وتناقضات واخطاء وهكذا. طيب، وتابع ألجن عمله كما فعل أستروك من قبل، وتوصل إلى تقسيم سفر التكوين إلى 17 قطعة تدخل في نطاق المصدر الإلهيم الأول، وخمس قطع في نطاق المصدر الإلهيم الثاني، وجزئين في المصدر اليهوي، أي ما مجموعه 24 قطعة ترجع إلى ثلاث مصادر أساسية. ثانية. طيب. وتابع ألجن كما فعل أستروك من قبل، وتوصل إلى تقسيم سفر التكوين إلى 17 قطعة تدخل في نطاق المصدر الإلهيم الأول، وخمس قطع في نطاق المصدر الإلهيم الثاني، وجزئين في المصدر اليهوي، أي ما مجموعه 24 قطعة ترجع إلى ثلاث مصادر أساسية. يعني هي قاعد يقسم سفر التكوين 17 مقطع كده، ده تبع ده تبع ده كده وهو بيقرأ يعني. طيب، أنا قلت قبل كده أن الحوار ده بسيط جدا أن هو يعرفه، بس يكون متمكن في اللغة، أن هيفضل يقرأ أول ما يلاقي اختلاف عن الأول اللي هو كان بيقرأ يبقى دي حاجة جديدة. يبقى كده عندي اثنين، هيبتدي يقرأ لغاية ما يلاقي حاجة جديدة شبه حاجة شبه الأولاني خالص. يعني فين ال انا خلاص عندي الاساس الاصحاح الاول مثلا، فضلت اقرا لقيت حاجه جديده، يبقى بقى عندي واحد واثنين. ما دام فضلت اقرا لقيت حاجه جديده يبقى هي اوتوماتيك غير الثانيه، يا اما هي زي الاولى يا اما حاجه جديده. لا، حاجه جديده هتبقى ثلاثه، يفضل يقرا لا جديد، يبقى ده اكيد غير ثلاثه. هل هو زي اثنين واحد؟ لو حاجة جديدة يبقى أربعة وهكذا. لكن هو يقصد إيه؟ هو كده كده السبعتاشر قطعة اللي هو مقسمهم دول، بغض النظر إن ده مش مهم أصلا إن ده يتشرح، عادي يعني نظري، بس أنا أقصد كتوضيح إن هو عد 17 قطعة، كل مرة لما بيلاقي حاجة جديدة بيعدها واحد، بعد كده هو يشوف الواحد دي تبقى في أنهي واحدة ولا لا. فاهم قصدي؟ طيب. وهو بيقول لك 17 قطعة. آسف هم مش 17، هو 17 في الإلوهيمي وخمسة في الإلوهيمي الثاني واثنين في اليهوي، يعني هم كلهم 24. فهو فضل يمشي كلهم 24، كل ما أبدأ حاجة جديدة 1 2 3 وبعدين أما أشوف ده تبع إيه وده تبع إيه وده تبع إيه. طيب، وإذا كان كل الباحثين السابقين يعدون موسى من كتب التوراة وأنه استعان في ذلك بمصادر مختلفة، فقد أعلن جيدس وافتر أن موسى لم يدون من التوراة شيئا. ده يقصد بالتوراة اللي هو أصفار موسى الخمسة اللي منسوبين لموسى، إن احنا هم أصلا ما يعرفوش حاجة عن اللي احنا بنؤمن به اللي هي التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، ما بيعرفوش عنها غير اللي مكتوب عنه نظريا في أصفار موسى الخمسة. لكن هل دي ما بين إيدينا دلوقتي؟ مش موجودة. احنا لينا باللي ما بين إيدينا. اللي ما بين إيدينا دونوا موسى؟ لا عليه السلام، فهما ما دونوش. فهنا ده جيدس وافتر أعلن أن موسى لم يدون من التوراة شيئا. مش عارف ليه التشكيل غريب. جيدس وفيتر دول اثنين يعني، ماشي. ودعم نظرية المصادر، فقد عد فيتر أن التوراة التي أمامنا ده بس لا شيء تقني، يعني أن لو اسمين تحط جيدس ما بين قوسين دول والتاني ما بين قوسين علشان يبان أن ده غير ده، لكن أنت كاتب لي وبعدين خلي بالك لما يكون الاسم، يعني انا عاوز اكتب مثلا ويست كوت اند هورت، او اقصد ان ممكن يكون اسم بيبتدي بدبليو مثلا غير لما احط اسم واسم بيبتدي ممكن يحصل فيه اشكاليات. يعني الخلاصه ان لو حرف العطف مشبكوش في الاسم زي ما بشبكه في عادي في في في الكلام عادي. دي بس نقطه بس تقنيه لو حد بيسمع، لما بكتب كلام عادي وبكتب حرف العطف ما سيبش مسافه ما بين حرف العطف والكلام الزقه فيه. يعني لو اكتب مثلا والرب اقوم كاتب كده الواو لازقه في الالف واللام، ما اكتبش في ناس بتكتب واو مسافه الكلام، او الكلام مسافة فصلة مسافة كلام، أو الكلام مسافة نقطة مش عارف مين، بتسيب مسافات ما بين علامات الترقيم وحرف العطف. ده غلط في طريقة الكتابة يعني المتفق عليها. لكن لو لزقت حرف العطف في كلمة هيسبب سوء فهم، يعني مثلا أكتب إيه ووافقه مثلا، فأفصل ما بين واو العطف وبداية الكلمة علشان يتفهم يعني. أو اسم مثلا بيبتدي بحرف الواو وقبليه حرف عطف، أفصل حرف العطف ما بينه. ودايما الأسماء تتحط ما بين علامتين علشان يبان إن دي حاجة مميزة، اسم كتاب، اسم مؤلف، حاجة زي كده يعني. لو اسم معروف ومشهور ويكرر كثيرا مش مشكلة، يعني مثلا اسم من أسماء الصحابة أو حاجة زي كده، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لفظ الجلالة أو كده. ده بس العلامات دي بتبقى عشان دي حاجة جديدة عايز أميزها، خلي بالك منها. ما علينا. هنا بيقول فقد عد فيتر أن التوراة التي أمامنا ليست إلا مجموعة من الأجزاء المنعزلة، منها الطويل جدا ومنها القصير جدا، وأن لا انسجام فيما بينها ولا مراعاه فيها للتسلسل التاريخي. ويرى هارتمان الى جانب جيدس وفيتر ان جامعا متاخرا عاش بعد السبي البابلي خاف ان يضيع من جماعه بني اسرائيل احد هذه الاجزاء القديمه، فقام بجمعها كلها كما هي وادخلها على صورتها في مؤلفه، فخالف هؤلاء رأي أستروك في ادعائه أن موسى من كتب التوراة. برضو ناحية تقنية، أنا دايما بفضل أني خصوصا لو مسلم اللي بيكتب، يعني انه يتم استخدام الفاظ تانية تبين انا بتكلم عن التوراة والانجيل اللي احنا بنؤمن بيها ولا الاصفار اللي ما بين ايديهم. فمثلا استخدم بدل التوراة بالنسبة لهم اقول مثلا البنتاتوك مثلا او اصفار موسى الخمسة، او بالنسبة للاناجيل اقول الاناجيل. طبعا غالبا محدش هيقول الانجيل غير النصارى هم اللي بيدلسوا في الموضوع ده كده، يعني استخدم اسم يوضح ان انا بتكلم عن الكتب اللي عندهم مش اللي عندنا. طيب، وبقي البحث التوراة منحصرا في نظرية المصادر التي تتكون منها التوراة وخصوصا سفر التكوين، الى ان جاء ديف فتا او ايا كان اسمه بيتنطق ازاي، فحاول الانفلات من سيطرة هذه النظرية، وبدلا من البحث عن الاختلافات والتناقضات بين احداث التوراة وعزو ذلك الى اختلاف المصادر المستقاة منها، ده طبعا رأي كل اللي قبله في مسألة في مصادر مختلفة، القصة متكررة كذا مرة، ده نتيجة التناقضات والاختلافات دي نتيجة لان ده من اكتر من مصدر. طيب، وطبعا التناقضات والاختلافات ده اصلا دليل على ان الكلام ده مش موحى به من الله. انا قلت دايما وبكرر الفكرة دي، التناقضات والاختلافات مش بالضرورة معناها ان الكتاب محرف، لكن لو انا وضعت فرضية ان الكتاب ده اصلا موحى به وبعدين وجدت فيه تناقضات واختلافات، فده معناه ان طرأ عليه عنصر بشري، يبقى حصل له ايه؟ تحريف. انت خلاص الاكل. فهنا بيقول لك ايه، لجأ الى البحث عن مصدر ثابت في العهد القديم يكون كاملا منسجما لا مجال للشك في وحدته، فوقف على سفر التثنية. طب ما سفر التثنية العلماء قالوا ايه؟ طب ما متخذ من مصدر واحد، يعني مش يعني مش كون ان السفر ده تميز بانه هو بالكامل من مصدر واحد يبقى نظرية المصادر كلها باظت. لا، طب ما تشوف سفر التكوين وتشوف الاسفار التانية اللي واضح ان هي من اكتر من مصدر. كون ان سفر التثنية صادف انه من مصدر واحد، ده مش معناه انه بيهدم اللي الدراسات اللي اتعملت على اسفار تانية غير التثنية. طيب، كما يتميز، فبيقول لك ايه، فوقف على سفر التثنية ووجد فيه ضالته فأقسامه تتشابه وتتلائم كما يتميز من باقي الأسفار الأربعة من حيث اللغة والأسلوب والفكر والطابع الأدبي، فهو سفر قائم في ذاته لا يعاني تلك الاختلافات الجوهرية التي عاناها سفر التكوين لتعدد مصادره عدا تلك الإصحاحات، برضو في غلط كده مسافة زيادة، الأخيرة التي تروي موت موسى ودفنه، دي الحاجة الوحيدة الشاذة عن سفر التثنية. سفر التثنية معظم العلماء بيقولوا كل اللي حصل فيه ترتيب المادة فقط لا غير، هو كله من مصدر واحد، لكن كل الحكاية ان المصادر اللي ليها علاقة بالبرص جمعتها مع بعض، والحاجات اللي ليها علاقة بمش عارف مين جمعتها مع بعض وجمعتها مع بعض وخلاص، كان كله مصدر واحد يعني، ما عدا طبعا اخر اصحاح خالص اللي فيها ومات موسى عبد الرب ومش عارف مين والكلام ده كله، ده علشان خاطر التثنية صدفة ان هي اخر سفر من اصفار اصفار موسى الخمسة يعني، فقال لك حري بنا ان نضع في نهاية الاصفار قصة موت موسى يعني عليه السلام. طيب، ويعدد دي فتى اول الباحثين الذين عدوا سفر التثنية مصدر قائما في ذاته، وعمل على البحث في ثنايا الكتابات المقدسة، ولم يهتم بالتناقضات والتكرار فقط، بل حاول مع ذلك النقص الذي تعانيه هذه الأسفار، إثبات وجود الوحدة الأدبية والفنية فيها، مبتعدا بذلك عن النظرية التجزئية التي شرحت على أساسها الأسفار المقدسة، وعد في مقابل ذلك أن المصدر اليهوي ليس تأليفا مستقلا، وإنما جاء للربط بين أقوال الإلهيم وتكملها، فابتدع بذلك نظرية المصدر التكميلي، وقد دافع كل من إيفاليد وتوخ عن كون المصدر الإلهيمي هو المصدر الأساسي وأن المصدر اليهوي هو المصدر المتمم، ده على اساس ان سفر التكوين او بدايه اسفار موسى الخمسه بتبتدي بالالوهيمي يعني. فقال لك يبقى الاساس عنده كان الالوهيمي. انت مش فاهم حاجه مع ان المفروض الكلام ده اتشرح في فكره شامله ان هو بدايه سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض فالله دي الوهيم. وبعدين لما بتبتدي في اول الاصحاح الثاني العدد الثاني الجزء الثاني فجأة ظهر اسم يهوى وأسلوب جديد والقصة بتتعاد. فكأن هو عاوز يقول الأساس عنده كان الألوهيمي ولما كان بيحتاج يكمل حاجة كان بيرجع لليهوي يقوم إيه؟ مكمل بعد كده يرجع تاني للألوهيمي الأساس عنده. طيب فهنا بيقول لك عن كون المصدر الإلهيمي هو المصدر الأساسي وأن المصدر اليهوي هو المصدر المتمم وأن مؤلف المصدر الأساسي كان أحد الذين عاشوا في عصر شاؤول وأما مؤلف المصدر المتمم فقد عاش في عصر سليمان. وبنشوء نظرية المصدر المكمل تضاءلت قيمة اليهوي كونه مؤلفا ونسبت إلى المصدر المكمل وظيفتان جديدتان ومتميزتان هما مهمة المحرر ومهمة المكمل ما علينا. ولكن لما جاء هوبفيلد وحاول إخراج نظرية المصدر المكمل إلى حيز التنفيذ وتطبيقها بتمييز الطبقة الإضافية لليهوي الكتاب فعلا ده ممل جدا بتمييز الطبقة الإضافية لليهوي المكمل يعني هو دراسات معقدة جدا هو بيحاول يعرب خلاصتها ولو ان حتى يعني كلام ما يفيدش المسلم كتير يعني. هو المفروض كان يقول يعني يقول نبذة في سطرين ثلاثة كده خلاصة كلامهم انه مصادر ومش مصادر ويجمع اقوال كل العلماء اللي قالوا كده مع الاشارة للمراجع وبعدين في الاخر يقوم طك طك طك يبقى ده معناه كذا كذا كذا وينتقد في الكتاب وده كان هيكون افيد. لكن دقائق التفاصيل والفروقات ما بين الباحثين دي مملة جدا يعني. ما علينا. طبعا دول بالنسبة للنصارى أصلا أسامي أدوية مش بني آدمين بيدرسوا يعني. هيقعد يقول لك فتة وفتت إيه أنت جعان وهذه الطريقة. ما علينا. وتطبيقها بتمييز الطبقة الإضافية لليهوي المكمل من المصدر الأساسي الإلهيمي لاحظ وجود مادة جديدة داخل المصدر المكمل ليس لها أي إشارة داخل المصدر الأساسي فلا هي مكملة ولا هي مؤلف قائم في ذاته ومن ثم لا يمكن تصور المصدر اليهوي مصدرا مكملا. ويظهر هذا النموذج في رواية حادثة الطوفان في سفر التكوين من الإصحاح السادس إلى الثامن. فالقصة وردت في المصدر الأساسي وأضاف المكمل اليهوي الفقرات من 1 ل 8 فقط في الإصحاح السادس والفقرات من 1 ل 10 والفقرة 16 به دي يعني النص متقسم كذا فقرة يعني لو قلنا في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله A B C A هي أول فقرة أو أول جزء وتاني جزء وهكذا. فساعات كتير في التفسير أو حاجات زي كده ولك النص B أو A ويبتدي يشرح بيبقى واضح يعني من النص ان انت ممكن تفصله كذا جزء بيبقى واضح الفصل فيه ما علينا. ولكن هوبفيلد قام بفحص اقوال اليهوي الواردة في قصة الطوفان فلاحظ ان اقوال هذا المصدر تشمل داخلها رواية كاملة ومميزة ولا ارتباطا كليا بينها وبين المصدر الالوهيمي واقترح تقسيما جديدا لقصة الطوفان. وطبعا قاعد يحط لك جدول عشان تحاول تفهم ايه الفرق ما بين الاثنين وهكذا مش مهم. بعدين في الاخر فكلا المصدرين يروي قصة الطوفان رواية كاملة مستقلة عن الاخرى مختلفة عنها في اللغة والتفاصيل. فالاولى تخبرنا ان نوحا ادخل الى الفلك اثنين من الاحياء والبهائم والطيور بينما تجعل الثانية العدد 7 من الحيوانات الطاهرة. طبعا دي تناقضات المسيحي بيحاول يقف على رموش عينيه عشان يحاول يحلها. كل العلماء قالوا يا جماعة دي تناقضات ناتجة عن اختلاف مصادر يعني لا يجوز ان احنا نحاول نتعامل مع النص على انه وحدة واحدة ونحاول نوفق ما بين القصتين الاثنين ما لهمش علاقة ببعض اصلا. ايه؟ حاول ما شئت التوفيق بينهما، يبقى في كثير من الاحوال حالات مش هتعرف توفق ما بينها خالص. طيب، بينما تجعل الثانية العدد 7-7 من الحيوانات الطاهرة واثنين من غير الطاهرة، وتخبرنا الأولى أن الطوفان كان مدة 150 يوما. طبعا ده تقدر تحسبه بسهولة، إزاي؟ مش مكتوب طبعا تواريخ، لكن يقول لك اليوم الأول حصل كذا، اليوم الثاني حصل كذا، اليوم الثالث حصل كذا، ويقول لك كل شوية كان نوح عليه السلام يبعت الحمامة وترجع له تاني يشوف رجليها زي ما هي، ما تبلتش او ما فيهاش طين ولا اي حاجة، يبقى احنا ما قربناش على الارض. في اخر اليوم رقم كذا بعتها رجعت رجليها فيها طين، فعرف ان ايه، المية بدأت تنحصر والارض بدأت تظهر، وهكذا. فتقدر تعرف عدد الايام بسهولة. وفي الثانية كانت مدته 40 يوما، وكانت الحمامة هي رسول نوح، اما الثانية فالغراب الذي قام باستكشاف الوضع. وتميزت الرواية الأولى بالدقة في الأعداد والسنوات بالإسهاب في السرد، يعني كل شوية أقول لك حصل كذا حصل كذا حصل كذا حصل كذا، حيث ذكرت متى بدأ الطوفان ومتى تزايدت المياه ومتى انحسرت، وحددت زمن هبوط السفينة ومكانها، ومتى ظهرت رؤوس الجبال، ومتى انغمرت الأرض بالمياه، ومتى جفت. كل ذلك كان في منتهى الدقة والتحديد باليوم والشهر والسنة. أما الرواية الثانية فلم تعر ذلك أي اهتمام. أنا أعتقد أن تفاصيل زي كده دي ممكن مفيدة شوية. كل ذلك كان في منتهى الدقة كذا. أما الرواية الثانية فلم تعر ذلك أي اهتمام، ونجدها في المقابل تفصل في ذكر أسباب حدوث الطوفان ودواعيه الراجعة أساسا إلى تزايد شر الإنسان، وتهتم بذكر القرابين. يعني ده الجانب الديني، ان هي بتاخد من القصة فوائد دينية تقوية معينة. التاني كأنه تأريخ يعني، وتهتم بذكر القرابين وبناء المذبح ووعود يهول المتمثلة في ندمه ما بين قوسين عن ضرب الإنسان. فرواية الثانية تحاول إعطاء تفسير لاهوتي إيماني لكل ما يقع، فاليهوي ليس مصدرا مكملا فقط بل مؤلف. إيه؟ أنا أقصد ندمي على إشارة أنه بيقول عن الإله أنه ندم على أنه عمل الطوفان وغرق الأرض كلها وموت كل الناس، أن لا أعود أعمل الأرض مرة ثانية ومش عارف مين. طيب، احنا فضلنا قد إيه في البتاع ده؟ هنقف عند تقسيمات الأصفار دي إزاي يعني؟ ده احنا حاليا ما علينا. ماشي، اصل ممل يا شيخ احمد. وكما قسم الجن المصدر الالهيمي الى الالهيم الى الهيمي اول وثاني، واصل هوبفيلد العمل نفسه واحصر الروايات المتكرره داخل المصدر الالهيمي في سفر التكوين، فقابل بين الروايات اعتمادا على اختلاف الاسماء، مثل اسم لاز لبيت إيل أو لوز أو أيا كان التكوين كذا، ويعقوب لإسرائيل، وقوله أن إبراهيم طرد إسماعيل ابن الأمة، وفي مكان آخر يقول عند موت إبراهيم كان لا يزال إسماعيل معه. فاستنتج هوبفيلد أن هناك مصدرين، ويقول صدق ألجن في حديثه عند الإلهيم القديم والإلهيم الأحدث. هكذا جرى تحديد أربعة، يعني رجع في رأيه في الآخر ومشي على اللي قال بالمصادر، ما كان من الأول. هكذا جرى تحديد أربعة مصادر منذ عصر أستروك حتى عصر هوبفيلد، كل منها متميز من الآخر، ويعد مصدر التثنية أحدها. أما الثلاثة الأخرى فهي اليهوي والإلهيم الأول والثاني. لا، هو تلاقي واحد من الإلهيم ده هو الكانوت، أو هو بس يهوي الوهيمي وكهنوت وتثنية اشتراك، فهو تلاقي واحد من الوهيمي ده هو اللي هياخد كهنوت. ومع مجيء فاتكي وجورج ورويس او جورج وارس، هو غالبا رويس يعني. بدأ البحث في ثنايا الكتابات المقدسة وتوصلوا الى تحديد مصدر جديد اعطوه اسم توراة الكهنة اللي هي المصدر الكهنوتي، فهذه الأخيرة تحتل مكانة هامة في أسفار التوراة الخمسة وتتضمن كل الشعائر الكهنوتية وقوانين القرابين ومراسيم العبادة وكيفية تنصيب الكهنة اللي هو أغلبه في سفر اللاويين. كويس؟ طيب. وقام جراف بعد ذلك بالجمع بين نظرية كل من ألجن وهابفيلد عن تقسيم المصدر الإلهيمي إلى مصدرين ونظرية جورج ورويس بشأن توراة الكهنة واستقلالها، بغض النظر الاسم ده رويس ولا رويس ولا يتقال ازاي مش مهم، ففصل بين القسم الروائي والقسم التشريعي في المصدر الواحد. بعد هذه السلسلة من الأبحاث المتواصلة بدأ الحديث عن أربعة مصادر مستقلة في العهد القديم، هي المصدر اليهوي والمصدر الإلهيمي والمصدر الكهنوتي ومصدر التثنية. دي الخلاص، خلاصة في المصاص شيء عادي يجيب لنا تاريخ طويل وبتاع. وقد قسم ألجن إصحاحات الأسفار الخمسة بحسب هذه المصادر، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقسيمات ليست موحدة وإنما تختلف من ناقد إلى آخر. ده الكلام اللي قاله في الآخر ستيفان شربنتيه اللي قال لك هم غالبا العلماء دلوقتي كلهم على رأي هم أربعة مصادر، بس أنهي أقسام تبع أنهي مصدر وتفاصيل دقيقة عن الأربعة مصادر مختلف عليها، لكن أن التوراة أو أسفار موسى الخمسة متكونة من أربع مصادر وأن هي أسفار محررة وأن هي ما كتبهاش موسى عليه السلام، ده المفروض خلاص بقى أمر متفق عليه يعني. طيب ده طبعا صفحات ايه هتتفات يعني، تقسيمات الأسفار الخمسة إلى المصادر الأربعة كما وضعها ألجن، قاعد يشوف بقى المصدر اليهوي حط تحتيها من الخمس أسفار، وبعدين بقى ايه كل مصدر هيحط من تحتها من الخمس أسفار، وبعدين المبحث الثالث ده خلاص نتوقف هنا. ايه نتوقف عند المبحث الثالث الأسفار الخمسة وتقدم علم الحفريات في الشرق الأدنى. احنا فوتنا صفحات كتير يا شيخ. طيب ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.